تفضل يا حبيبي. باب الصلاة بعد الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. إذن هذا باب البخاري يقول: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وقدم بعد على قبل. الأصل فيه مالك فلما كان النص ثابت في البعد ليس في القبل فقدمه، لأن النص ليثبت أنه النبي صلى بعد الجمعة ولم يصلي النبي قبلها. إذن لما كان الأمر كذلك ففي تبويبه قدم باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، والأصل التبويب قبل الجمعة وبعدها، هذا الأصل. إذن لما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء قبل الجمعة فعليا، ما ذكر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. يعني هذا الهدي الذي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بعد الجمعة إذا انصرف إلى بيته ركعتين، هذا من فعله. وأما من قوله فصلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. واضح. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا من حيث ما هو ثابت عن النبي، ثابت من فعله ركعتين، وثابت من قوله أربعا. إذن إما أن نقول الآن هذا اختلاف تنوع، إن شئت تصلي أربعا وإن شئت أن تصلي ركعتين، لكن الظاهر من توجيه عبد الله بن عمر هو التفصيل بين الصلاة في المسجد والصلاة في البيت. أولا عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيها القيام، يعني يروح يبكر ويصلي ركعات يطيل فيها القيام. هذه باب مفتوح يوم الجمعة لمن؟ لكل من ذهب أن يصلي في حجه. فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين، وقال: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الآن من خلال النص معنتها هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد الجمعة لا في الصلاة قبل الجمعة، لأنه كان يدخل يسلم يصعد إلى من؟ إلى المنبر مباشرة. ثبت من فعله، أي من فعل عبد الله بن عمر، وكان هنا يفرق بين المسجد وغير ذلك. عن عطاء قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين. من خلال هذا الفعل من عبد الله بن عمر، احنا عندنا لما ننظر لهذا النص وننظر هذا التعامل من عبد الله بن عمر، ممكن ابتداء نقول أنه اختلاف ماذا؟ تنوع. لكن لما ثبت فعل الركعتين وفعل الأربع من عبد الله بن عمر كلاهما، واضح؟ فعل الأربع في الركعتين كلاهما في الصلاة بعد الجمعة، فكأن عبد الله بن عمر يفسر إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت رجع إلى بيته صلى ركعتين. هذا ما بدا لي في هذه الجزئية، وهو فعل عبد الله بن عمر. هذا قول لشيخ الإسلام تيمية في التفريق بين صلاتها في المسجد وصلاتها في البيت يعني. لكن من خلال هذا الفعل من عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث في سنة النبي في الصلاة في البيت ركعتين، وكأنه كذلك على علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد يصلي أربعا، وحمل الحديث من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وهذه بعدها كأن في إشارة ولو بسيطة أن بعد الجمعة مباشرة، يعني في بعدها، لأن الاحتمال أن بعدها كأن ابتداء بعد الجمعة مش حتى يرجع إلى البيت، لأن الركعتين ثبت أنه كان يفعلها مات في البيت. فممكن نستأنس بلفظ الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها، يعني بعد الصلاة مباشرة أربعا، وهديه أن يصلي ركعتين في المسجد. فكأن هذه الإشارة من النبي، وهذا ما فهمه عبد الله بن عمر وعمل به، والله أعلم. فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ثم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة أو عرقة، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل لهذا، وقال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. إذن هذا قال البخاري رحمه الله: قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا أتمت الصلاة أنتم أحرار. لماذا؟ لأن في البداية قال: إذا نودي من صلاة للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى المسجد. إذن هذا الأمر بالسعي ختمه أن إذا انتهت الصلاة لا تبقوا في المسجد، أنتم أحرار في الانصراف. فقال: وابتغوا فانتشروا في الأرض، هذا يعود الأمر إلى أصله الأول وهو الإباحة وكل هذا. وابتغوا من فضل الله، بوب البخاري في هذا التبويب فضل الله، وعمم هذا الفضل تجارة كذا، ومن جملتها مات السلق مع الشعير. فابتغوا من فضل الله وهي السلق مع الشعير يعني. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه، وكنا يعني ما تزيدلوش الماء، يعني لأن السلق يكون مسقي يكون فيه نفس الماء، يعني ما تحتاج تزيد الماء، كأنه يبين لنا فنية الطبخ يعني باش يكون لذيذ، يعني ما دام الماده تاع الماء موجود فيها ما تصبلوش الماء. وهذا اللي يدير طبيخه يدير هكذا تاع السلق، شفت انا الوالده تفعل كذلك، تحط البصل وكذا معاه وتحط السلق، ما تحطش قطره تاع الماء، ما تحطهاش، تغطيها السلق يعطي وحده، يولي الماء منه يعني، يولي البنه خاصه كي يزيد الماء نحيدوا هذيك الوحده هذا. فكانه الصحابي يشير الى ما الى فن الطبخ، وهذه الاكله الجميله اللي ياكل فيها عند هذه المراه، قال لك لا في عرق السلق الطيب وما تجيش من هذا. قال: وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها. احنا نتعداو يعني اياك اعني واسمعي يا جار، انا نتعداو قدامها. كان عندنا الله مغفر له ورحمه، احنا كنا طلبة، كنا عندنا واحد اسمه الشيخ الدخيل الله مغفر له ورحمه، واحد من اهل المدينة. هذا الشيخ الدخيل كانت معه سيارة وشرى سيارة وما يسوقش، هو كبير السن، يخير طالب يديه العمرة، شحال يمشي من مكة المدينة 450 كيلو، شحال يمشي 70 كيلو في الساعة طالب لا هو كي الطالب جاو 70 يقولوا له على مهلك، احنا هنا في طاعة والله كيف نقول قلوا احنا في طاعه عليه هذه السرعه احنا خارجين رانا في طاعه نقعد ساعتين اربع عشر ساعه في طاعه وليش ندخلوا روحنا للعجله من الشيطان يروح معي لازم يقول له بارد خلاص احسب شحال من ساعه وين استاذ خايف الشاشات من غير اللي جراج من الاقل يعني اربع عشر ساعات يجو يمشي على مهله وهو يحط رجله يزرع قال له يا عمي على مهلك يقول له رانا نصل كان من حين الحين يدير لنا هذا يوم الجمعه للطلبه يدير لنا ماذا عرضة فكونا نحن طلبه ننتظر ماذا يوم العرض نعم يوم الكبسه عندهم الرز بالهم يسبوها كنا ننتظروا يوم الكبسه يوم الجمعه نستنى وقتاش الشيخ دخيلي يسوينا هذه العرضه نتاعو الكبسه اذا نفس القضيه عشناها نحن واحنا طلبه الينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعه لطعامها ذلك نستناه في الجمعه نستنى نتمنى لطعامها ذلك ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثني ابي حازم عن ابي عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة الأصل في هذا يكون في الحديث اللي بعده باب كنت ذكرتم فائدة من هذا الحديث أن قضية تخصيص الطعام في جزاك الله خير جزاك الله خير تخصيص الطعام في يوم ما بيعدوا بدعة الهريسة وقلب اللوز والشوربة وغير ذلك لا تخصيص لا يقصد به ماذا جمعة احنا عندنا طعام كيما هي دايره طعام بالسلق ايه طعام بالسلق هي دايره لان هو عندها ما يعرفوش في المدينه ما يعرفوش طعام فهي ماذا تطحنه وتخليه شويه كيما فحال كيما جبتونا هذاك الغلغله الكبيره ذاك اي ما تنزعش المرمز الهرمز قريب مرمز قريب البرغل فهمت لا هاي يسموها المغاربه يسموها بالبوله يسموها الشعير اللي مطحونه كبير شويه وهو اللي يجيب الخبز مليح نتاع الشعير بالقيط هذاك ما يعطيش دي شويه مع الزياده باش يعطي هذا ولا الشعير باش يطيب لك خبز شعير حرفي لازم هذاك الغليظ يعني حياكم الله اذا قلنا تخصيص الطعام يوم الجمعه يوم الجمعه كل جمعه عندها سرقه يستناو فيها ذاك الجمعه اذا هذا التخصيص لا يقصد به مال عباده ولا تعبد على ما اعتاده الناس ما كانش حتى اشكاليه تفضل يا حبيبي شيخ شيخ ذكرتم عدم اضافه الماء الى السرق شيخ اللحم اضيف الشيخ انا ذكرت حديث اضيف الماء في اللحم خلاص انا ذكرت خاصه باللحم هذيك شيخ هذيك خاصه باللحم هات الحين المرق من اجل الجيران شيخ اي بارك الله لك مش الفايده انت اللحم تروح تاع السلق موجود عند الناس كان سلق روح امشي في الطريق تلقاه ولا لا ايش والسلق الجالي خير من السلق هذاك اللي تبيعه فرنسي هكذا ولا شيء سيدي الاحمر السلق الجالي خير من ذاك اللي يتباع والخبيز سي كم انت بدك اسمع انت افلام خبيزه خبيزه كل منه وش حبي وعنده كيطيب طيبه مليحه عنده بنه كبيره هذه الاشياء اللي تعرفونها انت مره بسحب حضاره ساندويتش بطاطا فريت اومليت هذا وش كاين هذا اعطيني هذاك في اللحم إذا طبخ عطمون فليكسر المرق لأن الفايدة نتاع إذا طبخت من اللحم شفت هات أقرأ يا أخي من جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران معناتها كي يطيب اللحم في المرق زيادة الفايدة نتاعه اللي موجودة لكم هذا راح تمشي والناس كامل يستفيدوا منه ولو ما تعطيهمش اللحم تعطيهم مرق أو خذوا الفايدة بعد ذلك الفايد الحملي راح فايته او ياكلوا غير ماكله زياده برك هذا مش برد قلبي اما في الفايده تمين تروح في الماء اينا تفضل كمل الحديث يا بال اخير بتاع الجمعه قال الامام البخاري رحمه الله باب القائله بعد الجمعه ما قال حدثنا محمد بن عقبه الشيباني قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت انسا يقول كنا نبكر الى الجمعه ثم نقيل ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون قائلة قال يا مقال باب القائلة بعد الجمعة يعني لما كانت الجمعة يوم كغيره من الأيام فيها عمل وغير هذا كانوا من قبل في غير الجمعة يقيلون بعد الزوال يعني يقيلوا في الصبيحة قبل الظهر لكن الجمعة لها خاصية لما كانت تبكيه فيها، كانت القيلولة بعد الزوال، والقيلولة قال فيها الرسول من باب الإرشاد قيلوا إن الشياطين لا تقيل، يعني ذك الآن لحسب أعمالنا وحسب حلتنا، إذا رقدنا بعد الزوال رنم له بعد الظهير، يعني إذا قلنا بعد الزوال رنم له. هما لا، كانت حياة البدو والعرب وكذا كانت حياة أخرى، هذه كان قيلوا لنا بنها لابد منها لهم، واضح يقيلوا بعد قبل الظهر يعني، وبعدها أشغالهم أعمالهم أشغال غير هذا. قال القائلة بعد الجمعة، قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة، هاي العلة. ثم نقيل، يعني بعدها، يعني هو الذي منعه من القيل شو التبكير للجمعة، يعني دليل على أن كان هذا التبكير مطلب عندهم، ولهذا ما قالوا فبكروا. ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي الجمعة ثم تكون القائلة، يعني كذلك القائلة بعد الجمعة. والله أسألني وفقنا وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم.